من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة استكمالا لتفسير سورة عبس، بعد أن تعرضنا في الليلة أو في الدرس السابق لتفسير قول الله تبارك وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. وذكرنا أن المقصود بالإنسان الذي دعي عليه بالقتل هو الإنسان الكافر المكذب بالبعث، فهذا ليس دعاء على كل إنسان، ولو كان على كل إنسان لشمل الأنبياء والصالحين، ولكن هذا الدعاء إنما هو الإنسان الكافر. وكل كلام في القرآن بمثل هذه الصيغة فالمقصود به هو الإنسان الكافر الذي لم يؤمن بالله تبارك وتعالى ولم يصدق بالبعث. وقلنا في الدرس السابق بأن في قوله تعالى: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، بأن هذا لفت للإنسان الذي ينكر البعث. كيف ينكر البعث وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقه من نطفة قذرة، وأن الله أخرجه من موضع البول مرتين؟ أخرجه الله تبارك وتعالى من موضع البول مرتين: مرة في حال كونه نطفة، ومرة في حال كونه وليدا صغيرا. أبعد هذه الحال يليق بالإنسان أن ينكر البعث؟ هذا هو البرهان الأول. وأما البرهان الثاني فهو لفت نظر الإنسان إلى حاله في الحياة الدنيا، وهذه الحكمة العظيمة في خلق الإنسان وفي خلق طعامه وشرابه. هل ممكن أن يكون هذا الحكيم يترك الناس بلا بعث ولا مجازاة وهو صاحب هذه الحكمة؟ هذا ما لا يكون. ولأجل ذلك قال الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. والإنسان هنا تشمل كل إنسان، ليست كالإنسان الأولى التي خاصة بالمنكر للبعث، وإنما هنا تشمل كل إنسان. فلينظر الإنسان إلى طعامه، والمراد فلينظر نظر تدبر ونظر تفكر في هذا الطعام الذي يأكله كيف كان. قال سبحانه: أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، وزيتونا ونخلا، وحدائق غلبا، وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم. ولا شك أن التأمل في هذه الأحوال يزيد في إيمان العبد ويجعله يوقن بحكمة الله تبارك وتعالى. نظرا من هذا الطعام الذي لا يقوم جسده إلا به، وهذا الطعام ضربه الله تبارك وتعالى مثلا للحياة الدنيا، فإن الحياة الدنيا تكون في بدايتها كالطعام الذي أحسن طبخه وأحسنت صناعته، ولكن مصيرها إلى عفن وإلى زوال، كحال الطعام عندما يأكله الإنسان نظيفا مطبوخا جميلا ثم نهايته إلى ما تعلمون. أما صب الماء وشق الأرض فهذا أمر عجب، فإن النظر في أحوال المطر الذي ينشئه الله تبارك وتعالى بقدرته، النظر في أحوال الغيث، النظر في أحوال الماء، كم لله تبارك وتعالى من حكمة عظيمة في هذا المطر منذ تكوينه إلى أن ينزل في الأرض، كم لله من ذلك في حكمة، وكم تتوقف حياة الخلائق على هذا الماء العذب الزلال الذي ينزله الله تبارك وتعالى من المطر. ولكم أن تعلموا مدى الحاجة لهذا الماء عندما يقنط الناس وعندما يتأخر الغيث، كيف تكون حال البلاد، ثم كيف تكون حال البلاد والأرض والعباد يوم ينزل الغيث. وهذا الماء الذي يصبه الله تبارك وتعالى صبا على الأرض إنما يصبه بكيفية تتحملها الأرض، فلو كان الماء الذي ينزل على الأرض يصب صبا قويا لأغرق الناس ولأهلك الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته يجعله ينزل رذاذا حتى يسقي الأرض ولا يفسد الثمار والزرع. من الذي حول هذا المطر من أن ينزل كالأنهار إلى أن ينزل بهذه الكيفية التي لا تجرف الأرض ولا تهلك الناس؟ لا شك أنه الحكيم العليم. أنا صببنا الماء صبا، ثم من الذي أخرج الثمار من جوف الأرض ثم شققنا الأرض شقا؟ من الذي شق الأرض عن جذور النبات بعد نزول المطر حتى خرجت المزروعات والأشجار والثمار فأنبتنا؟ كل هذا يمتن الله به تبارك وتعالى على خلقه. فأنبتنا فيها حبا، والحب تعرفونه مما يأكله الناس من أنواع الحبوب، وعنبا، وهذا إشارة إلى أنواع الفواكه، وعنبا وقضبا، وهذا القضب هو ما تأكله الدواب، القضب ما تأكله الدواب من الحشائش والمراعي وما تقتات به حيوانات الناس، وزيتونا ونخلا. والزيتون تعرفونه شجرة مباركة، وكذلك النخلة التي ضربها الله مثلا للمؤمن، فذكر الزيتون والنخل بعد أن أشار إلى النبات والعنب لمزية فضل الزيتون ومزية فضل النخل. وحدائق غلبا، وغلبا حدائق تعرفون الحدائق أمرها مشهور، لكن غلبا حدائق غلبا، غلبا يعني عظيمة الجذوع، طويلة الجذوع، ملتفة على بعضها حتى صارت الحديقة كأنها غليظة. وحدائق غلبا، تقول عن أسد أغلب لأن رقبة الأسد ضخمة غليظة، فهذا معنى وحدائق غلبا. وفاكهة، وهذا ذكر للعموم بعد الخصوص، وفاكهة كل ما يتفكه به الإنسان، فهذه لا تدع شيء. ذكر الحبوب وهذا لا يدع أي حب، كانوا يعرفونه زمن التنزيل أو كانوا لا يعرفونه، وكذلك القضب ما كانوا يعرفونه زمن التنزيل أي تنزيل القرآن وما لا يعرفونه كله يدخل تحت القضب، وكذلك الفاكهة. وفاكهة وأبا، وهذا الأب أكثر أقوال المفسرين أو أشهر أقوال المفسرين أن هذا الأب هو الحشائش التي تأكلها الحيوانات، وإن كان بعض الناس قد استشكل في معناه، خاصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قرأ هذه السورة قال هذه الفاكهة عرفناها ولكن ما الأب؟ ثم قال وما يعنيك يا ابن الخطاب إذا كنت لا تعرف الأب؟ إن هذا من التكلف، إن هذا من التكلف. وهذا الكلام فيه دلالة على أن الرجل العالم الكبير قد يفوته بعض معاني كلمات في القرآن، وهذا لا نقص فيه، لا نقص فيه إذا فاته معنى كلمة، لا سيما إذا كانت هذه الكلمة لا ينبني عليها حكم، فإن كون الأب المذكور في هذه الآية يعرفه عمر أو لا يعرفه لا ينبني عليه عمل، لأنه ليس تكليف. لو كان فيه أمر أو نهي، وهذه هي التي كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على فهمها، ولأجل ذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، ويقصد بهؤلاء كبار الصحابة الذين كانوا يعلمون التابعين القرآن، أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يتعلمون ما فيها من العلم والعمل، فهذا يدل على أنهم كانوا يحرصون على معرفة الأوامر والنواهي. هذا هو المراد والمقصود بالعلم، أن تعرف ما أمرك الله تبارك وتعالى به وما نهاك عنه، وأما ما عدا ذلك من معرفة القصص والأخبار وأسماء الأشياء التي ذكرت في القرآن فهذه من فضول العلم وليست من الواجبات، وإنما الواجب أن تعرف ما تعبدك الله تبارك وتعالى به. ولأجل ذلك اعتبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن بحثه بإلحاح عن معنى الآب وأبا إنما هو من التكلف، وكان رضي الله عنه لا يحب التكلف، فلما جاءه رجل يسمى صبيغ بن عسل في زمن خلافته رضي الله عنه، كان هناك رجل يسمى صبيغ ابن عسل، وهذا الرجل قد جالس بعض المشككين فثارت في نفسه شكوك كثيرة، فكان يثير هذه الشبهات في مجالس الناس ومجامعهم، وكان يتكلف عبارات ويسأل عن معاني من باب إثارة الشبهات، فجاء إلى عمر بن الخطاب أو جيء به إليه، وكان مما يثيره أن يسأل ما معنى والذاريات ذروى، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، ويبالغ في إثارة مثل هذه الشكوك، فعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذا السؤال أو أن كثرة هذه الأسئلة ليس لمجرد العلم بل لإثارة الشبه والشكوك، فقال علي بعراجين النخل، فجيء بعراجين النخل، والعرجون تعرفونه هو هذا الذي يحمل التمر عندما ينشف العرجون أو حتى في حال كونه رطب فإنه عصا غليظة، فأمر من عنده أن يضرب صبيغ ابن عسل على رأسه وقال اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس، يعني أن الذي يوسوس له بهذه الشكوك والشبه في رأسه إنما هو الشيطان، فضربه ضربا شديدا حتى قال الرجل يا أمير المؤمنين والله لا أجد شيئا في رأسي. وهذا يدل على أنه كان صاحب شكوك وصاحب شبه، فقال يا أمير المؤمنين أتريد قتلي؟ والله لا أجد شيئا في رأسي. فبعث به إلى العراق لأن الرجل كان يقيم في العراق، وأمر أميره على العراق أن لا يجالسه أحد، وهذا من باب حماية الدين، فإن الواجب على من ولاه الله أمر المسلمين أن يحمي دين المسلمين من أصحاب الشكوك ومن أصحاب الشبه ومن أصحاب الزيغ الذين ينشرون على الناس الترهات والخرافات والفتن والتشكيك في دين الله تبارك وتعالى، فإن هؤلاء إنما هم وسائل الشيطان، وإنما هم حبائل الشيطان، وإنما هم يدعون إلى الشك في دين الله تبارك وتعالى. فهذه العناصر ما أكثرهم في زمن الناس اليوم. كم من الناس من يكتب مقالة مغرضة سيئة يريد أن يطعن في حكم من أحكام الله تبارك وتعالى، أو يريد أن يشكك المسلمين في حكم من أحكام دينهم الثابت بالإجماع. فهؤلاء ينبغي أن يمنع شرهم عن الناس، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ كتب إلى أمير العراق أن لا يجالسه أحد، لأن حفظ الدين من أعظم مقاصد الإسلام، فإن مقاصد الإسلام كما تعلمون خمسة: حفظ الدين، وهذا أعظم مقصد جاءت الشريعة لأجله، وهو أن يحفظ على الناس دينهم. المقصد الثاني حفظ النفس من القتل. المقصد الثاني حفظ العرض من الطعن فيه. المقصد الثالث حفظ النسل، حفظ النسل والنسب. المسألة الخامسة حفظ أموال الناس. فهذه مقاصد الشريعة، وكل عاقل على وجه الأرض يسعى لحفظ هذه الضرورات الخمس، ضروريات للمجتمعات وللأفراد، فإن الناس لابد أن يأمنوا على دينهم، ولا بد أن يأمنوا على أنفسهم، ولا بد أن يأمنوا على أعراضهم، ولا بد أن يأمنوا على نسلهم، ولا بد أن يأمنوا على أموالهم. وإن من أعظم مقاصد الدين ومن أعظم مقاصد الشريعة أن يحفظ الدين، ولأجل ذلك لا تزهق الأنفس إلا لأجل الدين، لا تزهق الأنفس إلا لأجل الدين، بمعنى اختيارا، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يصبر على دينه حتى يموت عليه. ولأجل ذلك قال العلماء من أكره على الكفر فهو بين خيارين، الخيار الأول أعلى الخيارات وهو أن يصبر على دينه حتى يموت عليه، الخيار الثاني أن يوافق بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذه رخصة وليست عزيمة. ولأجل ذلك فإن أصحاب العزائم كانوا يصبرون على دينهم حتى يموتوا عليه. وقصة أصحاب الأخدود تعرفونها، وكيف أن إحدى النساء التي كان معها صبي ترضعه لما أرادوا قذفها في الأخدود التي ملؤوها نارا فتلكأت ظنا بنفسها وبرضيعها، تلكأت وأرادت أن تجيبهم إلى ما طلبوا، وهم قد طلبوا من الناس إما أن يرجعوا عن دينهم وإما أن يقذفوا بهم في هذه الأخدود التي أضرمت نارا. فلما تلكأت المرأة أنطق الله صبيها، وكان يرضع من ثديها، فأنطقه الله فقال لها أقدمي يا أماه فإنك على الحق. وهذه قصة صحيحة ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، فقال أقدمي يا أماه فإنك على الحق. فلما رأت أن هذا الطفل الرضيع قد تكلم علمت أن ما تكلم به الطفل أفضل وأكرم، فعندئذ اقتحمت النار بنفسها وبرضيعها. فهذا يدل على أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس. فلأجل ذلك لا يستغرب من عمر بن الخطاب وهو الملهم وهو المحدث أن يفعل هذا الفعل مع صبيغ بن عسل الذي أراد أن يثير الشكوك بين المسلمين. وهذه مسألة كبيرة وعظيمة، يجب على كل مسلم على قدر استطاعته أن يجتهد في الجانب الذي يوليه الله إياه، أن يحفظ دين المسلمين من كل مفسد، من كل قول أو كل تمثيلية أو كل كتاب أو كل عبارة أو كل صحيفة تطعن في دين المسلمين، فإن أغلى ما يملك المسلمين هو الدين، وحفظ الدين كما سمعتم من أعلى الضرورات التي يدافع عنها. فهذا عمر بن الخطاب اعتبر أن هذه الأسئلة التشكيكية من صبيغ بن عسل إنما هي سبب لإثارة الشكوك في دين الله تبارك وتعالى. وأما كون عمر بن الخطاب لا يعرف الأب كما قلت لكم فليس هذا بنقص عند عمر بن الخطاب، لأنهم كانوا يحرصون على معرفة الأوامر والنواهي. وأما ما عدا ذلك فلا حرج في من لم يعرف بعض العبارات، فإن الإحاطة بكل معاني القرآن ليس بالأمر البسيط، بل نقل عن من هو أفقه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الآية، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن هذه الآية وفاكهة وأبا قال وأي أرض تقلني أو تقلني وأي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وهذا والله هو الورع، فإن الورع أن الإنسان لا يتكلم إلا بما يعرف، وأما إذا كان هناك شيء لا يعرفه فلا عليه أن يقول الله أعلم لا أعلم. فقد أرسل أهل العراق إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه، أرسلوا عليه 40 سؤالا، فجاء السائل بالأسئلة إلى إمام دار الهجرة في المسجد النبوي، فسأله عن 40 المسألة فأجاب على قليل منها وترك الكثير، فقال: ما أقول لهم يا إمام؟ قال: قل لهم يقول مالك لا أعلم، يقول مالك لا أعلم. فليس على الإنسان حرج أن يقول لما لا أعلم لا أعلم، بل هو المتعين عليه، لأنه لا يجوز له أن يقول في دين الله تبارك وتعالى بما لا يعلم. وقصة صاحب الشجة معلومة لديكم، وهو أن جمعا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في سرية، وأصابت رجلا منهم جراحة عظيمة في رأسه، وفي ليلة باردة شاتية احتلم هذا الرجل وأصابته جنابة، وقال لرفقائه في السفر: هل تجدون لي رخصة في أن أتيمم، أو قال في أن لا أغتسل؟ وكان الذين معه لا يعلمون حكم التيمم، فقالوا: لا نجد لك رخصة. فتحمل الرجل المشقة واغتسل، فدخل الماء في جراحته فأثارها عليه، فمات الرجل من هذه الجراحة. فلما أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر، تغيظ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إن لم يعلموا؟ ألا سألوا إن لم يعلموا؟ فالمتعين على المسلم أن يسأل عن الشيء الذي لا يعلمه، لكن إياه أن يسأل أسئلة أصحاب الشكوك أو أصحاب الأغاليط، أو أن يسأل عن شيء لم يقع، فإن العلماء قد نهوا عن ذلك. فإن بعض الأسئلة التي لا ينبني عليها عمل لا ينبغي أن يفعلها المسلم. ولأجل ذلك لما جاء رجل إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه وقال له: يا إمام، الله سبحانه وتعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وهذا سؤال لا يجوز، لأن السؤال عن كيفية الله وعن كيفية صفاته لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى لم يره أحد من البشر، فلا يستطيع أحد أن يتكلم في كيفية صفاته. فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، يعني الإيمان بالاستواء، الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وأراك رجل سوء فأمر به فأخرج من حلقة العلم. لماذا قال أراك رجل سوء؟ لأنه سأل عما لا ينبني عليه عمل، وعما لا يعلمه الناس. وأما السؤال عن الأشياء التي لم تقع والأغاليط فمثل سؤال صبيغ بن عسل الذي سمعتم، وأما السؤال عما لم يقع فمثل الرجل الذي قدم إلى هذا البلد حاجا أو معتمرا، فقابل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا عمر، يا عبد الله، هل يسن لي أن أقبل الحجر الأسود؟ قال: نعم، فقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود في حال الطواف، وهذه الأسئلة قبل أن يطوف. فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن حيل بيني وبينه؟ أرأيت إن غلبني الناس؟ فأكثر الأسئلة على ابن عمر. فقال له ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: دع أرأيت باليمن، لأن السائل كان من أهل اليمن. فقال له: دع أرأيت في اليمن، إذا وقع شيء تعال اسأل، يعني لا تسأل عن أشياء متكلفة لم تحصل، إذا وقع شيء فتعال اسأل. فهذا منهج في الطلب والعلم وفي الأسئلة ينبغي أن نحرص عليه، وكان المناسب للكلام عليه هو هذا التوقف العظيم من عمر بن الخطاب عن معنى وأبى. ثم قال سبحانه وتعالى: متاعا لكم ولأنعامكم، يعني هذا الخلق العظيم من نزول الغيث ومن شق الأرض ومن إنبات المراعي ومن إنبات الزيتون ومن إنبات النخل ومن إنبات الفواكه، المقصود به الحكمة الأولى من خلق